قد يقول قائل لا يصح أن يراجع في الكتاب القرآن وقد ردد عليه بقوله جل وعلا وقرآن مبين. ونقول لا ولا بأس، يمكن أن يراد به الكتاب القرآن ويعظم عليه القرآن وعطف اسم مغاير وقرآن مبين. التنكير هنا للتفخيم والتعليم، فالتنكير يأتي بمعاني كثيرة ومنها التفخيم والتعليم، فنكر هنا وقرآن مبين للتعليم والتفخيم. وقرآن مبين يعني بين واضح، بين الأحكام بأسلوب جلي واضح لا إشكال فيه بحمد الله. ربما يود الذين كفروا، ربما يود الذين كفروا، رب في التخفيف ربما وربما في التشديد والتثقيل، وهنا قراءتان سبعيتان يعني من القراءات السبع. وقراءة نافع وعاصم بالتخفيف ربما، وبقية القراء السبعة قرأوا بالتشديد والتثقيل، ربما يود الذين كفروا، وربما يجيعوا بها للتقليد. قال بعض العلماء واحيانا يؤتى بها للتكفير، ربما عده ودخلت عليها ما ربما. وهنا يجوز ان يراد بها التكفير لان الكفار في كثير من المواقف يتمنون أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا أسلموا عند الاحتراق، وفي القبر حينما يعاينون العذاب، وفي عرصات القيامة، وعند دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وعند إخراج المؤمنين الذين دخلوا النار بذنوبهم عند إخراجهم منها إلى الجنة في مرات كثيرة، فيكون مرادا بها التكفير. ويجوز أن يراد بها التقليل أنهم في مرات قليلة يتمنون أن يكونوا مسلمين، وفي كثير من المرات يكونون مشغولين بأنواع العذاب التي لا تمكنهم من مودة ذلك. في كثير من الأحيان يكونون معذبين، ليس عندهم وقت ولا مجال للتلمي بما هم مشغولين فيه من العذاب والعياذ بالله، ويكون تمنيهم الإسلام في وقت قليل. ومتى يتمنون؟ قال بعض المفسرين عندما يخرج الله جل وعلا عصاة المؤمنين من النار ليدخلهم الجنة يتمنون في ذلك الوقت أن كانوا مسلمين من أجل أن يخرجوا من النار كما خرج العصاة من المسلمين. وذلك أنه كما روي أن من لم يعف الله جل وعلا عنه من عصاة المسلمين فيدخلهم النار معذبون بمعاصيهم فينقذون ما شاء الله أن ينقذهم في النار تطهيرا لهم فإن ذلك يقول الكفار لهؤلاء المسلمين ماذا نفعكم إسلامكم وماذا نفعكم توحيدكم وإفرادكم الله بالعبادة ألستم معنا الآن في النار لا ميزة بيننا وبينكم فعند ذلك أباه الله جل وعلا لهؤلاء الموحدين فيأمر بخروج كل موحد من النار فعند ذلك يتمنى الكفار في ذلك الوقت أن لو كانوا مسلمين حتى يخرجوا من النار وقيل إن هذا التمني يتمنونه حين حال الموت حينما يعاينون ملائكة العذاب وحينما لا ينفع نفسا إيمانها لأن المرأة إذا حمل عاب حاله إن كان مؤمنا رأى ملائكة الرحمة حوله حضروا لأرض روحه وإن كان كافرا فاجرا والعياذ بالله حضر ملائكة العذاب فإذا رأى ملائكة العذاب قد حضروا لقبض روحه واستلامها من ملك الموت تمنى وودى أن لو كان مسلما لكن لا ينفعه ذلك والأصل في مدة أن تدل على الماضي رب ود كذا أو رب أو ربما حضر أو مضى للفعل الماضي ودخلت هنا على فعل المضارع فلماذا؟ قال العلماء رحمهم الله السر في هذا أن أخبار الله جل وعلا وإن كانت في المستقبل فإنها لتحقق وقوعها في حكم الماضي والمسلم به فيود ربما يود في المستقبل لكن لتحقق وقوعه حكم مجرى الحكم حكم الفعل الماضي كأن هذا الشيء قد حصل لأنه تحقق الوقوع التمني وهذا التمني لا ينفعهم شيئا ولا يستفيدون منه وإنما زيادة في الحسرة والندامة أن ما بينكم وبين الرحمة والنجاة من العذاب إلا أن لو أسلمتم فإن ذلك يتمنون الإسلام ولا ينفعهم هذا التمني يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني في الدنيا يتمنون أنهم ليتهم صاروا مسلمين في الدنيا يقول الله جل وعلا ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون ذرهم بمعنى أتركهم لن يستجيبوا لك ولا فائدة في دعوة هؤلاء فاتركهم على ما هم عليه قال المفسرون رحمهم الله هذه الآية طبعا

يقول انتقاما لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وحينما نزل عليه ملك الجبال يستأذنه إن أراد أن يطلق عليهم الأخشبين ثمني مكة، قال من أستعني بهم لعل الله أن يخرج من أصنامهم فليعبد الله ولا يشرك به شيئا. مع ما ناله منهم من الأذى الشديد ما انتقم ولا أحب الانتقام صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم كفار مكة، يا أيها الذي نزل عليك الذكر. ثم بالتهكم، وإلا فهم لا يعتقدون بذكر. أنت تزعم أنه نزل عليك الذكر، أنت مجنون بهذا الزعم. يا أيها قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، المراد بالذكر القرآن، فبينه جل وعلا في الآية الأخرى. في زعمك إنه نزل عليك الذكر إنك لمجنون، يعني أنت مجنون في هذا الزعم، وإلا ما نزل عليك شيء، وإنما الذي نزل عليك مس من الجن. هم يعرفون بحقيقة نفوسهم أن القرآن لا يمكن أن يتكلم به بشر ولا جنه ولا غيره من الخلق. أدركوا هذا بعقولهم ومعرفتهم لمفهوم الكلام، لأنهم عرب خلص يفهمون الكلام الجيد والكلام الردي، ولكن من باب العناد والتهكم والسخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون له إنك لمجنون في هذا السام الذي تزعمه، يعني لست رجل عادي أو ضعيف العقل وضعيف الإدراك، لا، بل فيك مس من الجن، أنت لا تتكلم بلسانك وإنما تتكلم بلسان الجني، أنت مجنون كما يقال. يقول الرجل الذي يتكلم بكلام لا يفهم أو لا قيمة له أو بعيد كل البعد عن الصواب، قال هذا كلام جنون أو كلام عقل. فهم يقولون للرسول صلوات الله وسلامه عليه إنك لمجنون ولست بعاقل في هذا الزعم والادعاء. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لولا هل كلها بمعنى متقارب، لولا هل تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أحمل الملائكة معك يشهدون بأنك صادق، فإذا لم تخبرهم فأنت كذب. فلولا تحذير، يعني هل يؤكدون ويقربون بتأكيد البليغ بأن يخبر معه الملائكة؟ وفرحات مركب من لو المفيدة للتمني وما المزيدة، فأفادت الكلمة معا الحث التأكيد. يقولون هل لا تأتينا بالملائكة إن كنت صادقا فيما تزعم فأحضر معك الملائكة، فإذا لم تقبل الملائكة فمعناه لست مصدقا.